على قد ما هو طيب جدا على قد ما هو عصبي جدا، يزعل من أقل حاجة. بعد ما روحنا هناك بشهر بلغ عدد المتسللين اللي أسرناهم أنا والضيف 199 أسير. أنا 100 والضيف 99. لا من فضلك أنا 100. لا أنا اللي 100. أنت 99. بقول لك أنا اللي 100. 99. أنا اللي 100. 50-50 ما تزعلوش خلاص. المهم شفت الشاويش سمير مبسوط مني قوي والأول مرة بيبتسم، فافتكرت الواحد يقدر يطلب أي حاجة، فروحت وقلت له اللحمة والعدس أبو جب عملولي تلبك في المعدة، اللحمة والعدس أبو جب عملولي تلبك في المعدة، معدتي حساسة بتحب تغير، معدتي حساسة بتحب تغير، بتغدى بمشوي وتعشى محمر، وماما من صغري كانت دايما بتوكلني وس مصغر وتقول للناس اللي واتخاسس وانا عايزه يكبر ويزغلط، واديني زغلط ولا ذكر البط، واديني زغلط ولا ذكر البط، يعني متربي في عز واخد على اكل الوز، يعني متربي في عز واخد على اكل الوز. انا ايش يا شويش عندك وز، والنبي يا شويش عندك وز وز في حاجه دي؟ عارفين يومها قال لي ايه؟ بس كده. وتحب الوزة محشية ولا بالصوص؟ وتحب كمان فرخة رومي محمرة مخصوص ومعاهم بطح كابتن محشية بلابل وكناري وعليها شوية دحبيش؟ آه وصدق وصنيبر ويميش. آه هوا دايبو عسكري مفجوع عسكري دلوه ان شاء الله الجوع، عسكري ملحوس عسكري مهووس عسكري محبوس محبوس. مش بقول لكم يزعل من اقل حاجه؟ وانا بقى من حظ الوحش حبيت في نفس اليوم بعد ما بلغ عدد المتسللين اللي اثرناهم انا وجورج زي ما قلنا 199. انا 100 وجورج 99. بقول لك انا اللي 100. انت 99. انا بقول لك انا 100. انت 99. انا 100. قلنا 50-50 خلاص نهايته. ما صدقت يومها شفت الشاويش سمير مبسوط مني وبيبتسم، جيت جنبه وقلت له تسمح لي يا فندم بأجازة، أصل أنا في الحب جديد طازة، تسمح لي يا فندم بأجازة، أصل أنا في الحب جديد طازة، رمانة حبيبتي، رمانة خطيبتي، رمانة حبيبتي، رمانة خطيبتي، رمانة وحشاني، أيا غلبياني، رمانة وحشاني، أيا غلبياني، عايز اخطف رجلي في طيارة والف وادور حوالين بيتها حوالين بيتها، واحذف لها بوسة في دبارة وارجع من طنطة في ليلتها في ليلتها. فيها حاجة دي؟ عارفين يومها قال لي ايه؟ بس كده عشان ايه الطيارة يا روح ماما ما تاخد نفاذ، وان كنت تحبي مفيش مانع اجيب لك غواصة واجيب لك مكانتين صحبة ورد وياسمين، واجيب لك مكانتين صحبة ورد وياسمين، وان جه متسلي لاقوله يرجع لك بعد يومين علشان رمانة وحشاك. اه وعيونها الحلوة مخيلاك. اه هوا ايبه عسكري زفروت عسكري بربوت ان شاء الله الفوت، عسكري مهووس عسكري ملحوس عسكري محبوس محبوس. مش قلتلكم بيزعل من اقل حاجة؟ معلش يا فندم على شر، سامحنا يا فندم على شر، حرمنا يا فندم على شر. شايفين الجبل اللي هناك ده؟ عايزكم تزحزحوه شوية وتنضفوا تحته وتجيبوا لي كل الثعالب والارانب اللي فيه. بس كده؟ اه ومسكنا الثعالب وذبحنا الارانب، ومسكنا الثعالب وذبحنا الارانب، ومسحنا قاعدين بزيت الترابنتينا، ومسحنا قاعدين بزيت الترابنتينا، والجبل المتعابي قرقشناه بايدينا، وعملنا اللي علينا واتفسحنا وجينا وعملنا اللي علينا واتفسحنا وجينا وعملنا اللي علينا واتفسحنا وجينا وعملنا اللي علينا واتفسحنا وجينا.